الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في رد على الأقناء: قال هؤلاء ظنوا أن زيارة قبر الميت مطلقا هو من باب الإكرام والتعظيم له، والرسول أحق بالإكرام والتعظيم من كل أحد، وظنوا أن ترك الزيارة له فيه تنقص لكرامته، فغلطوا وخالفوا السنة وإجماع الأئمة سلفها وخلفها. فقولهم نظير وخالفوا الكتاب والسنة وخالفوا الكتاب والسنة وإجماع الأمة إذن أفعل السنة. وخالفوا الكتاب والسنة وإجماع الأئمة أمة. نسخة يعني تجعل نسخة. قال غلطوا وخالفوا السنة وإجماع الأئمة سلفها وخلفها. فقولهم نظير قول من يقول: إذا كانت زيارة القبور يصل الزائر فيها إلى قبر المزور فإن ذلك أبلغ في الدعاء له، وإن كان مقصوده دعاءه كما يقصده أهل البدع فهو أبلغ في دعائه، فالرسول أولى أن نصل إلى قبره إذا زرناه. وقد ثبت بالتواتر وإجماع الأمة أن الرسول لا يشرع الوصول إلى قبره لا للدعاء ولا لدعائه ولا لغير ذلك، بل غيره يصلى على قبره عند أثر السلف كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. والصلاة على القبر كالصلاة على الجنازة تشرع مع القرب والمشاهدة، وهو بالإجماع لا يصلى على قبره سواء كان للصلاة حد محدود أو كان يصلي على القبر مطلقا. ولم يعرف أن أحد من الصحابة الغائبين لما قدم صلى على قبره صلى الله عليه وسلم. وزيارة القبور المشروعة هي مشروعة مع الوصول إلى القبر بمشاهدته، وهذه الزيارة غير مشروعة في حقه بالنص والإجماع، ولا هي أيضا ممكنة. فتبين غلط هؤلاء الذين قاسوه على عموم المؤمنين، وهذا من باب القياس الفاسد. ومن قاس قياس الأولى ولم يعلم ما اختص به كل واحد من المقيس والمقيس به كان قياسه من جنس قياس المشركين الذين كانوا يقيسون الميتة على المذكى ويقولون للمسلمين: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ فأنزل الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وكذلك لما أخبر الله أن الأصنام التي تعبد هي وعابدوها حصب جهنم حصب جهنم، قاس ابن الزبعري قبل أن يسلم هو وغيره من المشركين عيسى بها، وقالوا: فيجب أن يعذب عيسى. قال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا: أآلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ثم قال: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وبين تعالى الفرق بقوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. بين أن من كان صالحا نبيا أو غير نبي لم يعذب لأجل من أشرك به وعبده، وهو بريء من إشراكهم به. وأما الأصنام فهي حجارة تجعل حصبا للنار، وقد قيل: إنها من الحجارة التي قال الله: وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وبسط هذا له موضع آخر. والمقصود هنا أن يعرف أن ما مضت به سنته وكان عليه خلفاؤه وأصحابه أهل العلم والدين بالمدينة، تركهم لزيارة قبره أكمل في القيام بحق الله وحق رسوله، فهو أكمل وأفضل وأحسن مما يفعل مع غيره، وهو أيضا في حق الله وتوحيده أكمل وأتم وأبلغ. أما كونه أتم في حق الله فلأن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في العبادة جميع خصائص الرب، فلا يتقي غيره ولا يخاف غيره، فلا يتقى غيره ولا يخاف غيره، ولا يتوكل على غيره، ولا يدعى غيره، ولا يصلى لغيره، ولا يصام لغيره، ولا يتصدق إلا له، ولا يحج إلا إلى بيته. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله والرسول، وجعل الخشية والتقوى لله وحده. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فجعل الإيتاء لله والرسول، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجعل التوكل والرغبة إلى الله وحده، وقال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض الآية. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات الآية. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، إلى قوله لمن أذن له. وهذا باب واسع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب: قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وهم لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، والرقية دعاء، فكيف بما هو أبلغ من ذلك. ومعلوم أنه لو اتخذ قبره عيدا ومسجدا ووثنا، وصار الناس يدعونه ويتضرعون إليه ويسألونه ويتوكلون عليه ويستغيثون ويستجيرون به، وربما سجدوا له وطافوا به وصاروا يحجون إليه. وهذه كلها من حقوق الله وحده لا يشرك فيها مخلوق، فكان من حكمة الله دفنه في حجرته ومنع الناس من مشاهدة قبره والعكوف عليه والزيارة له ونحو ذلك، لتحقيق توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين لله. وأما قبور أهل البقيع ونحوهم من المؤمنين فلا يجعل ذلك عندها، وإذا قدر أن ذلك فعل عندها منع من يفعل ذلك، وهدم ما يتخذ عليها من المساجد، وإن لم تزل الفتنة إلا بتعفية قبره وتعميته فعل ذلك، كما فعله الصحابة بأمر عمر بن الخطاب في قبر دانيال. وأما كون ذلك أعظم لقدره وأعلى لدرجته، فلأن المقصود المشروع بزيارة قبور المؤمنين لأهل البقيع وشهداء أحد هو الدعاء لهم، كما كان هو يفعل ذلك إذا زارهم، وكما سنه لأمته. فلو سن للأمة أن يزوروا قبره للصلاة عليه والسلام عليه والدعاء له، كما كان مع أهل المدينة يفعل ذلك أحيانا. وبين مالك أنه بدعة لم يبلغه عن صدر هذه الأمة ولا عن أهل العلم بالمدينة، وأنها مكروهة، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لكن لكان بعض الناس يزوره لكان ولا لكن؟ لكان بعض الناس يزوره. قال فإنه لن يزعم. أعد سيتبين المعنى. قال فإنه فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لكان لكان بعض الناس يزوره ثم لتعظيمه في القلوب وعلم الخلق بأنه أفضل الرسل وأعظمهم جاهل وأنه أوجه الشفعاء إلى ربه يدعو النفس إلى أن تطلب منه حاجاتها وأغراضها وتعرض عن حقه الذي هو له من الصلاة والسلام عليه والدعاء له. فإن الناس مع ربهم كذلك إلا من أنعم الله عليه بحقيقة الإيمان، إنما يعظمون الله عند ضرورتهم إليه كما قال تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه الآية. وقال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه الآية. وقال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا قوله نعمة منه الآية. ونظائر هذا في القرآن متعددة. فإذا كانوا إلا من شاء الله إنما يعظمون ربهم ويوحدونه ويذكرونه عند ضرورتهم وأغراضهم ولا يعرفون حقه إذا خلصهم فلا يحبونه ويعبدونه ولا يشكرونه ولا يقومون بطاعته وكيف يكونون مع المخلوق. فهم يطلبون من الأنبياء والصالحين أغراضهم وذلك مقدم عندهم على حقوق الأنبياء والصالحين. فإذا أيقنوا أن في زيارة قبر نبي أو صالح تحصيل أغراضهم بسؤاله ودعائه وجاهه وشفاعته أعرضوا عن حقه واشتغلوا بأغراضهم كما هو الموجود في عامة الذين يحجون إلى القبور المعظمة ويقصدونها لطلب الحوائج. فلو أذن الرسول لهم في زيارة قبره ومكنهم من ذلك لأعرضوا عن حق الله الذي يستحقه من عبادته وحده وعن حق الرسول الذي يستحقه من الصلاة والسلام عليه والدعاء له بل ومن جعله واسطة ومن جعله واسطة بينه وبين الله في تبليغ أمره ونهيه وخبره. فكانوا يهضمون حق الله وحق الرسول كما فعلت النصارى فإنهم بغلوهم في المسيح تركوا حق الله من عبادته وحده وتركوا حق المسيح وهم لا يدعون له بل هو عندهم رب يدعى ولا يقومون بحق رسالته فينظرون ما أمر به وما أخبر به لا يشتغلوا بالشرك به وبغيره وطلب حوائجهم ممن يستشفعون به من الملائكة والأنبياء وصالحيهم عما يجب من حقوقهم. وأيضا فلو جعلت الصلاة والسلام عليه والدعاء له عند قبره أفضل منها في غير تلك البقعة كما قد يكون الدعاء للميت عند قبره أفضل لكانوا يخصون تلك البقعة بزيادة الدعاء له. وإذا غابوا عنها تنقص صلاتهم وسلامهم ودعائهم له. فإن الإنسان لا يجتهد في الدعاء في المكان المفضول كما يجتهد فيه في المكان الفاضل. وهم قد أمروا أن يقوموا بحق الرسول في كل مكان وأن لا يكون البعيد عن قبره أنقص إيمانا وقياما بحقه من المجاور لقبره. وقال لهم صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقد شرع لهم أن يصلوا عليه ويسألوا له الوسيلة إذا سمعوا المؤذن حيث كانوا وأن يسلموا عليه في كل صلاة ويصلوا عليه في الصلاة ويسلموا عليه إذا دخلوا المسجد وإذا خرجوا منه. فهذا الذي أمر به عام في كل مكان وهو يجب من القيام بحقه ورفع درجته وإعلاء منزلته ما لا يحصل لو جعل ذلك عند قبره أفضل ولا إذا سمي بين قبره وقبر غيره بل إنما يحصل كمال حقه مع حق ربه بفعل ما شرعه وسنه لأمته من واجب ومستحب وهو أن يقوموا بحق الله ثم بحق رسوله حيث كانوا من المحبة والموالاة والطاعة. وغير ذلك من الصلاة والسلام والدعاء وغيره ذلك. ولا يقصدون تخصيص القبر لما يفضي إليه ذلك من ترك حق الله وحق رسوله. فهذا وغيره مما يبين أن ما نهي عنه الناس ومنعوا منه. وكان السلف لا يفعلونه من زيارة قبره وإن كانت زيارة قبره غير مستحبة فهو أعظم لقدره وأرفع لبادته وأعلى في منزلته. وإن ذلك أقوم بحق الله وأتم وأكمل في عبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين له. في ذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وإن أهل البدع الذين فعلوا ما لم يشرعه بل ما نهى عنه وخالفوا الصحابة والتابعين لهم بإحسان فاستحبوا ما كان أولئك يكرهونه ويمنعون منه هم مضاهئون للنصارى. وإنهم نقصوا من تحقيق الإيمان بالله وبرسوله والقيام بحق الله وحق رسوله بقدر ما دخلوا فيه من البدعة التي غاهوا بها النصارى. فهذا والله أعلم. وأيضا فإنه إذا أطيع أمره واتبع سنته كان له من الأجر بقدر أجر من أطاعه واتبع سنته لقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه ومن غير أن ينقص من أجورهم شيء. وقوله من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وأما البدع التي لم يشرعها بل نهى عنها وإن كانت متضمنة للغلو فيه والشرك به والإطراء له كما فعلت النصارى فإنه لا يحصل بها أجر لمن عمل بها فلا يكون للرسول فيها منفعة بل صاحبها إن عذر كان ضالا لا أجر له فيها وإن قامت عليه الحجة استحق العذاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد وقولوا عبد الله ورسوله. فإن قال هؤلاء الذين قاسوا زيارة قبره على زيارة سائر القبور إن الناس منعوا من الوصول إليه تعظيما لقدره وجعل سلامهم وخطابهم له من الحجرة لأن ذلك أبلغ في الأدب والتعظيم. قيل فهذا يوجب الفرق فإن الزيارة المشروعة إن كان مقصودها الدعاء له فكون ذلك قريبا من الحجرة أفضل منه في سائر المساجد والبقاع فالذي يدعو له داخل الحجرة أقرب. وإن كان القرب مستحبا وكلما كان أقرب كان أفضل كسائر القبور. وإن كان مقصودها ما يقوله أهل الشرك والضلال من دعائه ودعائه من القرب أولى فينبغي أن يكون من داخل الحجرة أولى. ولما ثبت بالنص والإجماع أن هذا القرب من القبر ممنوع منه وهو أيضا غير مقدور عليه علم أن القرب من ذلك ليس بمستحب بخلاف زيارة قبر غيره والصلاة على قبره فإن القرب منه مستحب إذا لم يفضي إلى مفسدة من شرك أو بدعة أو نياحة فإن أفضى إلى ذلك منع من ذلك. ومما يوضح هذا أن الشخص الذي يقصد أتباعه زيارة قبره يجعلون قبره بحيث يمكن زيارته فيكون له باب يدخل منه إلى القبر ويجعل عند القبر مكان الزائر إذا دخل بحيث يتمكن من القعود فيه بل يوسع المكان ليسع الزائرين. ومن اتخذه مسجدا جعل عنده صورة محراب أو قريبا منه. وإذا كان الباب مغلقا جعل له شباكا على الطريق ليراه الناس فيه فيدعونه. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا كله لم يجعل للزوار طريق إليه بوجه من الوجوه ولا قبر في مكان كبير يسع الزوار ولا جعل للمكان شباك يرى منه القبر بل منع الناس من الوصول إليه والمشاهدة. ومن أعظم ما من الله به على رسوله وعلى أمته واستجاب فيه دعاءه أن دفن في بيته بجانب مسجده فلا يقدر أحد أن يصلي إلا إلى المسجد. والعبادة المشروعة في المسجد معروفة بخلاف ما لو كان قبره منفردا عن المسجد، والمسافر إليه إنما يسافر إلى المسجد. وإذا سمي هذا زيارة لقبره فهو اسم لا مسمى له، إنما هو إتيان إلى مسجده. ولهذا لم يطلق السلف هذا اللفظ، ولا عند قبره قناديل معلقة ولا سطور مسبلة، بل إنما تعلق القناديل في المسجد المؤسس على التقوى. ولا يقدر أحد أن يخلق نفس قبره بزعفران أو غيره من الخلوق، ولا ينظر له زيتا ولا شمعا ولا سترا ولا غير ذلك مما ينظر لغير قبره. وإن كان فعل شيء من ذلك في ظاهر الحجرة، أو كان في بعض الأحوال قد ستر بعض الناس الحجرة أو خلقها بعضهم بزعفران، فهذا إنما هو للحائط الذي يلي المسجد لا من باطن الحجرة والقبر، كما يفعل بقبر غيره. فعلم أن الله سبحانه استجاب دعاءه حيث قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وإن كان كثير من الناس يريدون أن يجعلوه وثنا ويعتقدون أن ذلك تعظيم له كما يريدون ذلك ويعتقدونه في قبر غيره، فهم لا يتمكنون من ذلك، بل هذا القصد والاعتقاد خيال في أنفسهم لا حقيقة له في الخارج، بخلاف القبر الذي جعله وثنا. وهذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى، اشتمل على معاني سبق ذكرها بالجملة، ولكنه رحمه الله تعالى يؤكدها تأكيدا لبيان خطأ المعترض من جهة الدليل ومن جهة التعليل ومن جهة الأخذ بمنهج وفهم السلف الصالح، وكذلك الغاية العظيمة التي جعلت في هذه الشريعة، وهي من سد ذرائع الشرك المفضية إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وقد تضمن ذلك أمورا كلها ظاهرة، أولها ما أشار إليه من أنه قد ثبت بالتواتر والإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع إلى قبره، لا يشرع الوصول إلى قبره، يعني لا عين القبر لا للدعاء له ولا للدعاء منه بطلبه. هذا هو فهم السلف، تتابعت عليه الأمة. فإذا كان كذلك انتقل إلى الأمر الثاني، وهو أن هذا ما كان إلا حماية لحمى التوحيد، وصيانة أن يقع الغلو في قبره عليه الصلاة والسلام كما وقع في اليهود والنصارى. ثم انتقل بعد ذلك إلى معنى الفرق بين قبره وسائر قبور الناس، وأن قبور الناس ليست كقبره، بل تعظيمه عليه الصلاة والسلام بالقيام بالعبودية لله وكمال المتابعة لرسوله، ومن ذلك أن يجنب قبره عليه الصلاة والسلام ما يفعل بسائر القبور. وهذا هو تمام التعظيم له، أولا من جهة الانقياد للأدلة وفهم سلف الأمة وإجماعها، وثانيا سدا لذريعة الشرك وثالثا كذلك ما في ذلك من عدم إنقاص حقه عليه الصلاة والسلام، فإن حقه يجب أن يكون واحدا ثابتا عند القرب منه وعند البعد منه، وهذا لا يمكن إلا بهذا المعنى الذي أشار إليه رحمه الله. فإذا لم يكن كذلك فإن ذلك معناه أنه يقع في قلوب الزائرين المقتربين من زيادة القيام بحقه وحبه ما لا يكون عند البعد عنه، والمطلوب هو استواء ذلك عند البعد والقرب، وهذا هو فقه الشريعة. ولهذا أشار رحمه الله تعالى إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وهذا معناه أن المنزلة والحق ينبغي أن يكون واحدا. وأشار بضمن ذلك إلى قصة قبر دانيال، وهو الذي روي عن أبي العالية أنه قال: لما افتتحنا تستر وجدنا مال بيت الهرمزان، وجدنا في مال بيت الهرمزان سريرا على رجل عليه رجل من العرب ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر. القصة وهي قصة صحيحة صححها غير واحد من الحفاظ، منهم ابن كثير رحمه الله تعالى بالبداية والنهاية، وهكذا في كتابه قصص الأنبياء. وأشار الشيخ العلامة الألباني رحمه الله إلى صحة هذه القصة في رسالته فضائل الشام ودمشق. والمراد من ذلك بيان أن فهم السلف لسد ذريعة الشرك والافتتان بالصالحين كان غاية في الامتثال والتطبيق للنصوص الشرعية، فكيف لا يفعل مثل ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع العلم أن أكثر الذين يشدون الرحل هم إنما يقصدون بذلك التعظيم الذي هو غلو ليس التعظيم الشرعي. وإذا كان كذلك كان من فقه الفتوى أن يمنع من أراد مثل هذه الزيارة ولو كان مشروعا، فضلا إذا كان غير مشروع. إذا كان مشروعا كان من فقه الفتوى أن تمنع مثل هذه الزيارة، فكيف إذا كان غير مشروع؟ فإنه من باب أولى أنه ينبغي أن يمنع ذلك. ثم أبان رحمه الله تعالى كذلك أن هذا الباب الناس فيه على طريقين: إما أن يكون ممن سن سنة حسنة بالانقياد للأدلة والاستجابة لإجماع الأمة والعمل لمقصد الشريعة، وإما أن يكون ممن سن سنة سيئة بما كان من مخالفة الأدلة وعدم المبالاة بالإجماع وعدم النظر إلى مقاصد الشريعة، فيقع في باب الغلو في الصالحين وأعظم من ذلك في الأنبياء وفي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأشار إلى حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم وجرير: من دعا إلى هدى ومن سن سنة حسنة. وحديث عمر: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح. ثم أخيرا بيّن رحمه الله تعالى أن من رحمة الله عز وجل بعباده ومن عظيم منته أن الله عز وجل استجاب دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، فما من مسلم إلا ويرى الفرق بين قبره عليه الصلاة والسلام وقبور سائر الصالحين أو الكثير من الصالحين، فإن قبره لم يتخذ وثنا يعبد من دون الله، كما ذكر رحمه الله أبان في الفروق بين قبور بينما قبور كثير من الصالحين اتخذت أوثانا تعبد من دون الله. ففي ميزان أهل العلم والمعرفة أن الكمال والتعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام هو ما اختاره الله له قدرا وما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم شرعا ألا يتخذ قبره وثنا. وأما في ميزان أهل الجهل والشرك والغلو فهم يرون أن التعظيم وقع في تلك القبور التي تعبد من دون الله بالستور المرخاة والعطور المنتورة والزيت والشمع المبذول وغير ذلك من مظاهر الغلو، وكذلك العبادة لتلك القبور التي صارت أوثانا. فهم لهذا يرون أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطي حقه، إذ يرون التعظيم في عبادته من دون الله سبحانه وتعالى، والأمر ليس كذلك. فأبانا رحمه الله تعالى أن المعترض في الحقيقة جاهل بالدليل والتعليل وإجماع العلم ومقاصد الشريعة وفقه الفتوى وحقيقة ما ينبغي أن يكون عليه الموحد الذي عرف طريق التوحيد وسبيل السنة. إلى هنا إن شاء الله.